الرحمن الرحيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه القرآن، ومن أراد ما معه فعليه القرآن. وتليمان الإسلام لست ملائم الآية بينات يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ أحد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم الاستماع. شهر رمضان

لا إله إلا الله. وأنفقوا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا تحت إدارة الدكتور طارق الطيار في جدة شارع الحي البعيد.